فجاهدت نفسها فلم تستطع، فخافت ألا تقوم بحقوقه الشرعية والواجبات الزوجية فتهلك نفسها بهذا الترتيب، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فذهبت هذه الصحابية الجليلة إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ثابت، أنا لا أعيب فيه دين ولا خلق، وهذا إنصاف، لا أعيب فيه إيه؟ وهذا إنصاف، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولكني أكره الكفر في الإسلام. ليس المقصود هنا بالكفر المخرج عن الملة، ولكن كفران العشير، كفران الإيه؟ العشير. فإن جل أهل النار من النساء، وذلك بسبب كفران العشير واللعن. طيب، فبارك الله فيك. قال عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال: يا ثابت، طلقها تطليقة واقبل حديقتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلم أيها السادة أن الخلع هو افتداء الزوجة من زوجها بما قدم الزوج، وافتداء الزوجة من زوجها بما قدم زوج. طيب، جمهور العلماء قال أنه يجوز للزوجة أن تطلب مما أكثر مما قدم الزوج، بمعنى أن الزوج قدم 100,000 فهي تطلب 150,000، هو اللي يطلب 150,000، وهو من اللي قدم؟ الزوج اللي قدم، قدم لمين؟ للزوجة. من التي طلبت الخلع الفراق؟ الزوجة. أيوة، فإذا هي بارك الله فيك هي التي ستقدم لزوج الذي كان زوجها. طيب، فلها أن تطلب أكثر من المطلوب له، ولكن ليس من المروءة أن تطلب أكثر. لكن لو طلبت هل يحرم هذا؟ الجواب: هذا جائز ولا يحرم. واضح الكلام؟ طيب، ثم بعد ذلك أقول وبالله التوفيق: كما أن الطلاق له ألفاظ اسمه التسريح الفراق والفراق، يعني الطلاق والفراق والتسريح ألفاظ، كذلك الخلع له خلع وافتداء وعوض، خلع وافتداء وإيه؟ دي ألفاظ في الخلع، خلع وعوض وإيه؟ وافتداء. أي نعم. طيب، الخلع أيها السادة العدة فيه حيضة واحدة، حيضة واحدة. من أهل العلم من قال: لو تم بلفظ الخلع فهو حيضة واحدة، ولو تم بلفظ الطلاق فثلاث حيض، ثلاث إيه؟ حيض. ومن أهل العلم من لم يفرق في ذلك، من لم يفرق إيه؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: يعني ليس من المهم ألفاظ الخلع اللي هي الافتداء أو العوض أو الخلع، ولكن أن يتم هذا بهذا المعنى، أن يتم هذا بإيه؟ بهذا المعنى. بهذا قال شيخ الإسلام إيه؟ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. طيب، وأريد أن أركز على مسألة: إذا طلق الزوج زوجته طلقتين، فبعد الطلقتين قامت الزوجة بخلع، فأراد كل منهما أن يرجع إلى الآخر فيرجع بعقد جديد، إيجاب وقبول وولي وشهدين، مهر إعلان. طيب، لو طلق الزوج زوجته طلقة ثالثة لا يستطيع أن يرجع إلى بعضيهما إلا إذا تزوج رجل آخر بدون محلل. فهل فهمت الفارق بين الخلع والطلاق الأخير. هذه واحدة. كذلك الطلاق لا ينبغي أن يكون في حيض أو نفاس، لأنه يسمى طلاق إيه؟ أما الخلع ممكن يكون في حيض أو نفاس أو طهر جمعها فيه. الخلع ممكن يكون في حيض أو نفاس أو طهر إيه؟ جمعها فيه، بخلاف أمر الطلاق. بخلاف إيه؟ أمر الطلاق. الكلام اللي أنا حكيته ده، طبعا الخلع طبعا عاوز زوج وعاوز زوجة وعاوز لفظ ونية، يبقى زوج وزوجة ولفظ وإيه؟ ونية وافتداء. وإيه؟ وافتداء. الكلمتين اللي أنا حكيتهم دولا هو زبدة ما سنقرأه قراءة طويلة إن شاء الله تعالى، هو زبدة ما سنقرأه قراءة إيه؟ طويلة. فأرجو أثناء القراءة، أولا اللي معاه كتاب يبقى حضرته يجيب الكتاب، ما يدفش المكتبة في البيت عشان يتابع القراءة والقارئ يقرأ، لأن الإنسان لا يتمكن من تمام الفهم إلا بالمتابعة في أثناء القراءة. أي نعم. لكن هذه هي زبدة وخلاصة ما سنتدارسه بإذن الله تبارك وتعالى. أي نعم. فضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الخلع، تعريفه: الخلع هو افتداء المرأة من زوجها الكارهة له بمال تدفعه إليه ليتخلى عنها. حكمه: وأنا أقول يا أخوان، يعني ينبغي على الإخوة جميعا أن يحضروا الدروس هذه كلها، لأن الناس يحسنون الظن بصاحب اللحية والقميص القصير، فلو وجدوا رجلا معه الدكتوراه ما بيسألهوش، ولو وجدوا واحد فلاح ملتحي أو ميكانيكي أو نجار أو سباك بيسألوا، لأنه يغلب على ظنهم فيه الخيرية والعلم فيسألوه. أيوة. فينبغي على الإخوة أن يأتوا ويعودون إلى البيوت ويذاكرون ويدرسون إلى غير ذلك. كذلك أيضا نحن في كل الدروس بتوفيق الله، مثلا كدرس رياض الصالحين، نذكر أحكاما عقدية وأحكاما فقهية وأمور لغوية وأحكام رقائقية وأمور إيمانية، فيغلب على الظان أنه يستطيع أن إذا قرأ استوعب هذا، والحقيقة أن المجلس له بركته وفيه خيرته وتنزل رحمات الرحمن الرحيم وتنزل خيرات الفتاح العليم. أين؟ فهذا أمر آخر، فنسأل الله أن يفهمنا. حكمه: الخلع جائز إن استوفى شروطه، لقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس وقد جاءته تقول عن زوجها: يا رسول الله، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. آه ثم آه، لو طلق زوج زوجته ها كخة ويطلع فيه السبعة وذمته، والاثنين يسبون في بعض ويلعنون ويتكلمون وكأنهم ما قرأوا ولا سمعوا، ولا تنسوا الفضل بينكم إلا من رحم ربي. نعم. شروط الخلع: أولا أن يكون البغض من الزوجة، فإن كان الزوج هو الكاره لها فليس له أن يأخذ منها فدية، وإنما عليه أن يصبر عليها أو يطلقها إن خاف ضررا. يعني هو لو كرهها ممكن يضيق عليها المعيشة حتى يكرهها أن تطلب الطلاق، ثم بعد ذلك يأخذ المهر فيكون سحقا في بطنه. أي نعم. ثانيا ألا تطالب الزوجة بالخلع حتى تبلغ درجة من الضرر، تخاف معها ألا تقيم حدود الله في نفسها أو في حقوق زوجها. وهذا ليس شرطا لصحة الخلع، وإنما هذا جائز حتى ولو لم تصل إلى هذه الدركة. أي نعم، فهذا ليس شرطا لصحة الخلع. نعم. ثالثا، ألا يتعمد الزوج أذية الزوجة حتى تخالع منه، فإن فعل فلا يحل له أن يأخذ منها شيئا أبدا. هل هناك من الأزواج من يتعمد أذية الزوجة؟ نعم، بالضرب والشتم والتجويع وسوء المعاملة والهجر، وهذا حاصل بين شباب الأمة إلا من رحم ربي وعصم، ولذلك تخيروا ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. ألا يتعمد الزوج أذية الزوجة حتى تخالع منه، فإن فعل فلا يحل له أن يأخذ منها شيئا أبدا وهو عاص، والخلع ينفذ طلاقا بائنا، فلو أراد مراجعتها لا يحل له إلا بعد عقد جديد. أحكام الخلع: أولا، يستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما مهرها به، إذ ثابت اكتفى من مخالعته بالحديقة التي أمهرها إياها، وذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إن كان الخلع بلفظ الخلع اعتدت المخالعة بحيضة واحدة كالمستبرئة لأمره صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت أن تعتد بحيضة. يبقى الحديث إن الرسول أمر امرأة ثابت أن تعتد بإيه؟ بحيضة. بحيضة، ده الدليل يعني. وإن كان بلفظ الطلاق فإن الجمهور على أنها تعتد بثلاثة أقراء. ثالثا، لا يملك المخالع مراجعتها في العدة، إذ الخلع يبينها منه. رابعا، يعني في الطلاق الأول أو الثاني تلقى رجعية، أما الخلع إذا أراد أن يردها لابد من عقد جديد، أما في الطلاق الأول والثاني يردها بدون عقد ولا حاجة، حتى لو رفضت يجوز أن يردها. واضح؟ رابعا، يخالع الأب عن ابنته الصغيرة إذا وهذا مما يبين لك أنه ممكن البنت محضطش وتتزوج، أن جسمها فاير كبير. أيوة. يخالع الأب عن ابنته الصغيرة إذا تضررت نيابة عنها لعدم رشدها. قال العلامة ابن عثيمين في شرحه على زاد المستقنع: الخلع هو فراق الزوج زوجته على عوض، وهو على المذهب له ألفاظ معلومة. يقصد المذهب الحنبلي. وهو على المذهب له ألفاظ معلومة كلفظ الخلع أو الفداء أو الفسخ أو ما أشبه ذلك، فإن وقع بلفظ الطلاق يبقى الخلع، الفسخ، الافتداء، العوض، كل هذه ايه؟ ألفاظ للخلع. والفسخ خلع؟ نعم. الفسخ خلع؟ نعم. يعني الخلع بارك الله فيك يعتبر فسخ. فإن وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس له ألفاظ معلومة، فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع حتى لو وقع بلفظ الطلاق. ويترتب على هذا مسألة مهمة: لو طلق الإنسان زوجته مرتين متفرقتين ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق، فعلى قول من يرى أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق تكون بانت منه، فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق تحل له بعقد جديد حتى في العدة، وهذا القول هو الراجح. شو انظر إلى الفرق بين المسألتين، دي ينبني عليه أحكام ودي ينبني عليه أحكام. خامسا، ويجوز الخلع وقت الحيض في الطلاق. مبحث: هل الخلع جائز أو ممنوع وما دليل ذلك؟ مبحث: هل الخلع جائز أو ممنوع وما دليل ذلك؟ الخلع نوع من الطلاق، لأن الطلاق طارة يكون بدون عوض وطارة يكون بعوض، والثاني هو الخلع. والطلاق يوصف يبقى اللي بعوض يسمى خلع، يسمى فسخ، خدتوا ازاي؟ وأما الذي بغير عوض يسمى طلاق. والطلاق يوصف بالجواز عند الحاجة التي تقتضي بين الزوجين، التي تقتضى بين الزوجين، وقد يوصف بالوجوب عند عجز الرجل عن الإنفاق والإتيان. يعني لو الرجل مش قادر ينفق على البيت فحينئذ يطلق، لأن إلا إذا قالت الزوجة أنا سأنفق لأنني ورثت من أبي أو من أمي أو عندي مال أو كذا أو غير قادر على الإتيان. فإذا تضررت الزوجة من هذا لها أن تطلق، لكن افرض أنه غير قادر على الإتيان وهي موافقة لأنه يحسن معاملتها وينفق عليها لها ذلك، لأن الاستمتاع بالمرأة له عدة طرق كما تعلمون، فقد لا يستطيع أن يأتيها ولكن قد يمتعها. لا. وقد يوصف بالتحريم إذا ترتب عليه ظلم المرأة والأولاد على أن الأصل فيه المنع، وهو الكراهة عند بعضهم والحرمة عند بعضهم ما لم يكن هناك ضرورة للفراق. نعم. فهذه الأحكام يوصف بها الخلع كما يوصف بها الطلاق، إلا أنه يجوز الخلع في الوقت الذي لا يجوز فيه الطلاق، فيصح الخلع وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه بخلاف الطلاق. أما الدليل على ذلك من الكتاب الكريم فقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الآية. وحدود الله تعالى ما حده الله تعالى وفرضه على كل واحد من الزوجين من الحقوق، وأمر كل منهما بالوقوف عنده وعدم مجاوزته. فمثلا الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. دي أولا. طب ثانيا، هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته في حيض؟ طب في نفاس؟ طب في ضبورها؟ طيب في نهار رمضان وهي صائمة؟ طب في إحرامها بعمرة أو بحج؟ طيب في أثناء كفارة الظهار التي لم ينتهي منها؟ يبقى هذه ستة مواطن لا يجوز فيها إيه الجماع في هذه، ينبغي أن تحفظ وينبغي أن يفرض لها دروس وتعاد هذه الدروس، وينبغي أن يفرض لها خطبة وتعاد هذه الخطبة. ما تقولش أنا قلتها قبل كده، خطبتها قبل كده. أنت خطبت، أنا كنت موجود بس كنت نايم في الخطبة، كنت موجود وصاحي وما فهمتش، ما كنتش موجود، خدت الرد ده إلى غير ذلك من هذه الأشياء. الناس هيقولوا ما أنتش عارفة اللي هي، أنا أجهل واحد مفيش مشكلة، وأنا بخطب عشان يقولوا أنني خطيب، ولا بخطب عشان يقولوا أنني عالم ولا فصيح ولا أنا بخطب لأن الله أمرني. قلت أدعو يبقى خلاص سمعت وأطعت، بلغوا سمعت وأطعت، أزيل الجهل عن نفسي أزيل الجهل عن غيري إلى غير ذلك. قلت فهذه أمور ينبغي أن تبث. أي نعم أيوة. كذلك الزوج بيرى أفلام ومسرحيات ومسلسلات، فيلقى البنت متمكيجة فيقول لزوجته خلي حواجبك على الفتل، هل تطيعه أم لا تطيعه؟ لا تطيعه، لكن لا تصطدم معه، هتقول له حاضر ولا تفعل، ولكن تغتسل تكتحل تتطيب تلبس الثوب الأنيق تسمعه الكلمات الرقيقة الرقراقة، تغازله تداعبه، تجهز له طعامه في وقته المطلوب، تهيئ له منامه على الوجه الصحيح، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. أي نعم. أما لا، هذه بدعة، هذا حرام. الله إحنا كتف بكتفك ولا إيه؟ يعني ند بند؟ لا، روح. والشيطان يؤذك يقول لك ها يا أبو السباع ما أنتش راجل ولا إيه؟ هتعلي صوت عليك؟ اضربها طلقها، فتنتفخ أوداجك وتقول لها أنت كذا، والبيت يتهدم ونحن لا نريد هدم البيت. مثل ما أبوك يقول لك إيه يا ولد، نعم يا أبو، روح هات علبة سجاير، قول له حاضر يا أبي، واطلع برا وتعالى، الدكان مغلق، دكان مغلق في هذا الوقت، دكان مغلق، قول ما فيش إلا فيه دكان غيره مفتوح، ممكن تقول له والله يا أبو المعتذر لأنها حرام، يقول بقى ما يقول. لكن المهم لما قال لك هات علبة السجاير انت ما قلتلوش لا، ولا قلت له حرام ساعتها، ولا قلت له كذا، أصل أنت لما تقول حرام وحلال هو أنت مقصود تصدر أحكام ولا تأخذ بيده إلى الله؟ تأخذ بيده خلاص. كذلك أنا فيها خطأ، لو أنت قعدت تقول ده فيه كذا وفيه كذا يبقى أنت قصد تنتقدني وأن تنقص من قدري. أما في واحد تاني يريد أن يسد خلله، أن يسد إيه خلله، فيسارره قلت بقول له أنت، ويبدأ مثلا واحد عنده غلط يبدأ بشيء من حسناته، يبدأ بشيء إيه من حسناته. يا أخي ما شاء الله عليك، أنت ملتحي، قميصك قصير وسواكك في جيبك، وأنا راك في الصلوات الخمس في الجماعة وبتحب دروس العلم كده، كيف ولا لا كيف؟ بعد كده أقول له إيه، بس كلنا خطأ وأنا أكثر منك خطأ في كذا وكذا، قول إيه وأنا أكثر منك، يعني لا أبرئ نفسي، لا أبرئ إيه، يبقى لا أتأستذ على الآخرين ولا أتمشيخ على الآخرين ولا أقصد انتقادهم، وإنما قلبي مملوء بالشفقة عليه، فحاول أن أخذ بأيديهم إلى الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الطائف، أهل الطائف أخرجوا عبيدهم وسفهاءهم وصبيانهم ورشقوه بالحجارة حتى سال الدم من قدمه الشريف، وأسند ظهره إلى حائط أي إلى بستان وهو متألم وحزين وكان عشمان فيه. أين فربنا عز وجل أنزل له ملك الجبال قال له مرني أن أسبق عليهم الأخشبين هما جبلان عظيمان فك، أي واحد فينا احنا على طول فورا امسحهم، ما عندهمش ذوق ولا أدب ولا أخلاق أصلا. النبي عليه السلام يقول إيه، دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. إيه ده، هذا هو الرحمة المهداة، هذا هو النعمة المزداة صلى الله عليه وسلم، لنقتدي به ولنتأسى به، ولنتأسى به عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. نعم. فإذا أمر الزوج زوجته، فمثلا أخوه جاء يا مفلان عمك إيجا سلم على عمك، عم أخوه يعني، طب هذا لا يجوز. يوم هي تقوم لابسه الجلباب والنقاب وتقوم طلعة، أهلا حكى عمه أخبار حضرتك إيه وخالته عامله ايه ومش عارف ايه، يعني مرات عمه يعني والعيال طيبين طيب ولا تصفح، وخرجت بكامل ثيابها، يبقى نفذت امر زوجها ولم تعصي ربها. يعني العمليه بدها ايه، ايوه بدها فقه. كتبها ازاي اللي هم بيقولوا عليه في السياسه الدبلوماسيه، بيقولوا عليه في المدار الذكاء وفطنه. انا اما ان ترتطم مع زوجك او مع ابيك او مع امك هذا ليس مطلوب، لانها هذه مصيبه، دي حصل فعلا، هذا ما زال يحدث فعلا. يعني لما تكون انت جاي مثلا من السفر من السعوديه من الكويت وجارتكم خالتك فلانه اول ما تشوفك تقوم واخداك على طول بالحب، لان هي حميتك وانت طفل، فعلا حصل الكلام ده، حصل ان هي حميتك وحصل ان هي غسلت لك ومش عارف ايه وبتاع، لكن يا عم انت صرت راجل، هذا لا يجوز شرعا، وانت نيتك زي اللبن لا يجوز، وهي نيتها زي الحليب لا يجوز، لا يجوز، لانك انت اجنبي وهي ايه اجنبي. لكن لا مانع ان تحضر لها هدية، ولا مانع ان ترحب بها، ولا مانع من كذا ومن كذا ومن كذا، لكن في الاطار الشرعي. كذلك الزوجة لو طلبت من زوجها ان يصافح اختها فهذا لا يجوز، كتبها ازاي، اما لو طلبت منه ان يصافح امها فيجوز ان يصافحها ويقبلها لانها امه، صحيح ولا لا؟ لو اتت عمتها اتت خالتها فلا يجوز ان يصافح عمتها ولا خالتها، ده صحيح ولا لا؟ الى غير ذلك من هذه الاحكام التي غابت عن بعضنا ايها الكرام. نعم تفضل. فمن الحقوق التي امر بها الزوجة طاعة زوجها طاعة تامة فيما يريده من استمتاع إلا إن ترتب عليه ضرر، ومنها إخلاص المودة له إخلاصا تاما، فلا يحل لها أن يكون جسمها معه وقلبها مع غيره، فإن وجدت عندها حالة، خلي بالك إن موضوع الانترنت فيسبوك والتويتر جعلت أجسام بعض النساء مع زوجها وقلوبهن مع غيره، صحيح ولا لا؟ أيوة انتبه صدق. فإن وجدت عندها حالة قهرية وجب عليها أن تحارب نفسها وأن تمنعها منعا تاما عن كل هوى يحملها على خيانته في غرفته. يعني مثلا واحد بيقول لها أنت جميلة ودم خفيف وشيك، وجوزها يقول لها يا بت أنت يا بت، جوزها يعني بهيمة في صورة إنسان، بهيمة في صورة إنسان، وبيحدف حجارة، والتاني بيقول كلمات رقيقة رقراقة، فالكلب القلب توجه إلى صلى الله عليه وسلم فتنة. أو عمل ما لا يرضى عنه من التكلم مع أجنبي لا يرضى عنه، أو السماح له بدخول منزله بدون إذنه، أو غير ذلك، ومنها عدم خيانته بالمحافظة على ماله إلى غير ذلك، ومن الحقوق ما يناسب حالها، والمحافظة على عرضها بإعفافها وعدم خيانتها، ونحو ذلك من الحقوق التي أوجبها الله عليه. نعم. وفي السنة الشريفة فيما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. ما أنت عرفت أن دي إنصاف، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، عرفت أنه كفر دون كفر، هو كفران العشير، والعشير هو الزوج. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقة، ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة. يعني يريد أن يقول أن الخلع لو تم بلفظ الطلاق فإن الراجح فيه أنه خلع وليس طلاق، كما قال الجمهور. الجمهور بيقول لو تم بلفظ الخلع يبقى خلع، وإذا لم تم لفظ الطلاق يبقى طلاق، لكن الراجح أنه ولو تم بلفظ الطلاق فهو إيه؟ فهو خلع. وهذا صريح في أنه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق. وأيضا فإن الله سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية، ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ، ولم يعين الله سبحانه لها لفظا معينة. وطلاق الفداء طلاق مقيد ولا طلاق يدخل الفداء اللي هو الخلع اللي هو الفسخ اللي هو العوض. وطلاق الفداء طلاق مقيد ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق، كما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة. فإذا حدث بين الزوجين شقاق، فمن السنة أن يتوسط بينهما من يستطيع التأثير عليهما من أهلهما، فإن عجزوا عن الإصلاح واشتد الشقاق إلى درجة يخشى معها الخروج عن حدود الله تعالى، فإنه في هذه الحالة تصح المفارقة بعوض أو بغير عوض. طب الحكمة أن من الأهل إيه؟ أن الأهل عارفين أمور مخفية على الآخرين، فيستطيعون أن يدخلوا من خلالها. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا الآية. والمراد بالحكم الرجل الصالح للحكم، وإنما كان بعث الحكمين من الأهل لأن الأهل لهم تأثير على النفوس أكثر من الأجانب. يعني تستحي من خاله، من عمه، تستحي من الكبير إلى غير ذلك، لاطلاعهم على بواطن الأمور ومعرفتهم بالأساليب التي تصلح النفوس، على أن أسباب الشقاق قد تكون باطنية فلا يستطيع الزوجان إفشاءها أمام الأجانب. يمكن الرجل بخيل ومش قادر تقول كده، لكن القبر تسرب إلى الحكم هذا مثلا يعني. فحكمة اختيار الحكمين من أهلها حكمة بالغة. تفضل. أركان الخلع وشروطه. أركان الخلع خمسة: الأول ملتزم العوض، والمراد به الشخص الذي يلتزم المال سواء كانت الزوجة أو غيرها. الثاني يعني الزوجة أو غيرها، يعني مثلا افرض أن الزوجة صغيرة، من اللي هيقوم بالخلع؟ وليها فهو اللي يتعهد برد المال. الثاني البضع الذي يملك الزوج الاستمتاع به وهو بضع الزوجة، فإذا طلقها طلقة بائنة. وفي بضع أحدكم صدقة، يأتي أحدنا شهوته ويأخذ بها أجر، قال رأيت إن أتاها في حرام. فإذا طلقها طلقة بائنة زال ملكه فلا يصح الخلع. الثالث العوض. طلقة بائنة خلاص بقى صارت امرأة أجنبية. الثالث العوض، وهو المال الذي يبذل الذي يبذل للزوج في مقابل العصمة أن تكون في ذمته. الرابع الزوج. الخامس العصمة، مقول هذه المرأة في عصمتي هي زوجتي. هذه أركان الخلع فلا يتحقق بدونها ويتعلق بكل ركن منها شروط. يبقى ملتزم العوض، البضع الذي يملك الزوج الاستمتاع به، العوض، الزوج، العصمة، دي أركان الخلع. تفضل. شروط ملتزم العوض والزوج وخلع الصغيرة والسفيهة والمريضة. يشترط في كل من ملتزم العوض والزوج أن يكون أهلا للتصرف، فأما ملتزم العوض فيجب أن يكون يعني أهلا، يعني مثلا لو كان صغير، الصغير ممكن يتزوج، هذا ليس أهلا. لو كان مجنون ليس أهلا. لو كان سفيه يبقى ممكن يحصل الخلع، لكن موضوع المال ده ما ينفعش يوضع المال في يده. فأما ملتزم العوض فيجب أن يكون أهلا للتصرف المالي، وأما الزوج فيجب أن يكون أهلا للطلاق، وهو العاقل المكلف الرشيد. فلا يصح للصغيرة أو المجنونة أو السفيهة أن تخالع زوجها بمال، كما لا يصح للصغير أو المجنون أن يطلق زوجته بخلاف السفيه، فإنه يصح أن يطلق ولا يصح أن يلتزم المال لأنه سفيه. نعم. شروط عوض الخلع، وفيه الخلع بالنفقة والحضانة والمال. أما عوض الخلع فيشترط فيه شروط، منها أن يكون مالا له قيمة، فلا يصح الخلع باليسير الذي لا قيمة له كحبة من قمح. ومنها أن يكون طاهرا، يعني يكون فلوس أو مثلا حديقة أو بيت أو سيارة، حاجة لها قيمة، أو قطعة أرض، حاجة لها قيمة يعني. ومنها أن يكون طاهرا يصح الانتفاع به، يعني مش خنزير ولا ميتة يعني. فلا يصح الخمر أو الخنزير أو الميتة أو الدم، لأن هذه الأشياء. الخمر بفلوس ولا لا؟ طب لو حتة حشيش فلوس غالية جدا، أو لو طب كوكين، لكن لا تجوز. لأن هذه الأشياء لا قيمة لها في نظر الشريعة الإسلامية، وإن كان لبعضها قيمة مالية عند غيرهم، كما تبين ذلك في المهر. ومنها أن يكون مغصوبا. ويصح الخلع بالمال سواء كان نقدا أو عينا أو عرض تجارة أو مهرا أو نفقة عدة أو أجرة رضاع أو حضانة أو نحو ذلك. لو الزوجة مش هترضع فيستأجر مرضعة والزوج يدفع فلوس الرضاعة. شروط صيغة الخلع. لا بد للخلع من صيغة، فلا يصح الخلع بالمعاطاة، كأن تعطيه مالا وتخرج من داره بدون أن يقول لها اختلعي على كذا. لا بد من هذا لفظ يعني، فتقول له اختلعت، أو تقول له اخلعني على كذا، فيقول لها خلعتك على كذا، فالإيجاب والقبول بالقول لا بد منه. أما الفعل المذكور فلا يقع به الخلع، وإن نوى به الطلاق أو كان الطلاق به متعارفا. الخلع طلاق بائن لا فسخ. الخلع طلاق بائن لا فسخ. الخلع هناك من قال أنه فسخ. الخلع طلاق بائن لا فسخ. إن ألفاظ الخلع تنقسم إلى قسمين، منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية. في الطلاق فيه صريح وكناية، كذلك الخلع. فالصريح يقع به الطلاق بائن بدون نية، والكناية يقع به الطلاق بائن بالنية. ثم إذا نوى به الطلاق الثلاث فإنها تلتزمه، وكذلك إذا نوى به طلقتين فإنهما يلزمانه. وعلى كل فالخلع يترتب عليه طلاق. وعلى كل حال فالخلع يترتب عليه طلاق، يحسب من عدد الطلقات الثلاث التي يملكها، فالفرقة بالطلاق هي حل عصمة الزوجية بلفظ الطلاق الصريح أو الكناية، ومنها الخلع، وهو إن كان بلفظ الخلع كان طلاقا صريحا، وكذلك وكذا إذا كان بلفظ الطلاق على مال، وإلا كان كناية، ومنها فرقة الإيلاء. فإذا حلف الرجل، وسنبين أن الإيلاء أن يحلف الزوج ألا يطأ زوجته، وبينا فيما سبق أن الإيلاء فيه ما هو مباح وفيه ما هو محرم، فالمباح 4 أشهر فما دون من باب الزجر والتأديب والردع، وما كان أكثر من 4 أشهر فلا يجوز، فإذا لم يفي القاضي يعظه، وإذا لم يحدث يطلق القاضي. فإذا حلف الرجل ألا يقرب زوجته ينتظر لها 4 أشهر، فإذا لم يحنث ويقربها يؤمر بقربانها من القاضي، فإن لم يفعل طلقت منه. طيب تفضل. رجعة. تفضل. باب الرجعة تعرفها، هي اسم للمرة من الرجوع، أما فعلها وهو رجع فيأتي لازما متعديا، فيقال رجع الشيء إلى أهله ورجعته إليهم، أما معناها في اصطلاح الفقهاء فتفصيله في المذاهب. المالكية قالوا الرجعة عودة الزوجة المطلقة للعصمة. على كل حال نكتفي بهذا القدر ونبدأ في الدرس القادم إن شاء الله إذا كان في العمر وقية من باب الرجعة بإذن الله تبارك وتعالى، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، واسمحوا لي أن أجدد وضوئي.